مصر العام اربط من عندك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعالى على جميع إحسانه، له الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أنه الرب الأعلى، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أرسله الله تعالى كافة للناس بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى وجل به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين، ولم يمت صلى الله عليه وآله وسلم إلا وتركنا على البيضاء التي ليلها ونهارها سواء، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا يزيغ عن الهدي إلا هالك. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها الذي بان لنا من خلاله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله. ولكن بعد انتهاء الحديث في الأسبوع الماضي جاءنا استدراك طيب من بعض الأحبة الكرام، قال في استدراكه: إنك سهلت الأمر كثيرا حتى أنك رخصت في غير مرخص. فبارك الله تبارك وتعالى في الناصحين، ولكن من قبيل التعقيب نقول: لما قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في بيته خير الرجال كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله، ثم قال عن نفسه الشريفة قال: وأنا خيركم لأهلي. فانبساطه صلى الله عليه وآله وسلم ومؤانسته لأهله منها أنه كان يأذن لعائشة رضي الله عنها وأرضاه في النظر للأحباش الذين يلعبون بحرابهم داخل مسجده الشريف، وكان الإذن منه صلى الله عليه وسلم وقد يبدأ زوجه الكريم الطاهرة ويقول لها: أما تشتهين؟ أو تستأذنه هي في النظر وفي ملاحظة مثل ما كان يحدث في مسجده صلى الله عليه وسلم. ولما بينا إذنه صلى الله عليه وآله وسلم لأهله، وقلنا: وفي هذا الإذن إذن للنساء قاطبة، لأن هذا جرى في بيت النبوة، وما يجري في بيت النبوة فبيت النبوة قدوة لجميع بيوتات المسلمين. ثم إننا لم نسهل في غير موطن التسهيل، ولم نفتح للناس الباب للفساد، لذلك حتى لما ذكرنا حكم تطلع النساء للرجال في التلفاز ربطناها بالقيود الشرعية، وهذا ما ذكرناه في اللقاء الماضي. ثم قال صاحب الاستدراك: لقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة يوم أن أذن لها لأنها كانت حديثة السن صغيرة، ولكن نحترم ما قاله ونعقب ونقول: لقد كانت أمنا رضي الله عنها وأرضاها يوم أذن لها المصطفى صلى الله عليه وسلم تعدت حد الصغر، بدليل الرواية الثانية التي قرأناها وهي ليست مسجلة في المختصر، وقلنا في رواية أنها رضي الله عنها وأرضاها قالت: وكان يسترني بثياب، وقولها هذا كان يسترني بثيابه فيه دلالة واضحة على أن الأمر هذا كان بعد نزول الحجاب، كان بعد نزول الحجاب. ثانيا، قدوم الأحباش للمدينة المنورة كان بعد سنة 7 من الهجرة، بعد سنة 7، إذن الحجاب كان قد فرض. ثانيا، جاء وفد الحبشة باللعب أو للعب بحرابهم في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم بعد 7، وهذا مما يدلل على أن أمنا الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها كانت تحدت أو تعدت حد الصغر 7 و9 16 عاما. لذلك الأمر هذا مع احترامنا لكل صاحب استدراك، واستدراكه ما خرج من فراغ، إنما خرج من قراءة ومن روية. لذلك نشكر المستدرك ونأسف إن كنا قد يعني ذكرنا تعقيبا لا يليق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح العمل. بعد ذلك عندنا في كتاب الجهاد والسير من صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. هذه رواية الإمام البخاري، هذه الرواية يعني فيها زيادة عند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه والإمام الطبراني في المعجم الكبير، كذلك من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي إلى آخر الرواية. إذن رواية الإمام أحمد والإمام الطبراني رحمه الله تعالى عليهما فيها زيادة في أول الحديث: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. تعال لنرى أو لننظر في الرواية لنبين ما فيها من فوائد يستفيد من خلالها طالب العلم. أولا، الرواية جعل رزقي تحت ظل رمح، الرمح أداة من أدوات الحرب، أداة من أدوات الحرب، وقد بينا سلفا في اللقاء الماضي أن أدوات الحرب كثيرة، منها الدرق، ومنها الرمح، ومنها السيف، ومنها السهم، وهكذا وهكذا. حتى في تقسيم المسائل يقال: طعن وضرب ورمي. الطعن مادته الرماح، والضرب مادته السيوف، والرمي مادته السهام. يعني عندما تقرأ طعنة ضربة رمية تعرف أن الطعنة شأنها الرمح، والضربة شأنها السيف، والرمية شأنها السهم. فهنا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمح. الرماح لها ظل، عن العلم، إنما المقصود بظل الرمح هنا الرايات التي تعلق في آخرها. الرايات كانت تعلق في الرماح، والراية إذا علقت في الرمح بان لها ظل، بان لها ظل. لكن ما شأن الرمح وظله والرزق؟ ما دخل الرزق في الرماح؟ يقول أهل العلم إن ارتباط الرزق بالرمح يدل على أن رزق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان في الجهاد، كان في الجهاد. لذلك يقولون ربط الرزق بالرمح، ربط الرزق بالرمح، وربط الرزق بالرمح دلالة على أن الجهاد كان رزقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته. وما الرزق في الجهاد؟ الرزق في الجهاد متمثل في الغناء، والغنائم كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرمة على الأمم السابقة. لذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم قال وأحلت لي الغناء، أي كانت محرمة على من سبق، كانت محرمة على من سبق وأحلت لي الغناء. إذن الرزق المرتبط بالرمح هو الغنيمة. ولكن أريدك أن تعمل النظر، رمح وراية، أو رمح له ظل ورزق. إذا الرمح لم يستخدم كآلة للحرب، ما دام له ظل يبقى ما استخدمش، ما استخدمش، يبقى الراية مرفوعة فقط. لكن لو استخدم لا يظهر له ظل. التفت معي. لذلك قال أهل العلم الغنيمة قسمان، هناك غنيمة بكبد ومشقة، وغنيمة باردة، وغنيمة باردة. الغنيمة التي فيها تكبد ومشقة ما كان فيها نشوب حرب، استخدمت فيها الرماح والسيوف والنبال. لكن هناك ما لو حمل الجند الرماح وفيها الرايات ورآها العدو ألقى الله في قلوبهم الرعب برؤية الرايات ففروا وتركوا أموالهم وغنمها المسلمون. فهذه غنيمة باردة. لماذا؟ لم ينشب فيها حرب، ولم يتكبد فيها المسلمون خسائر، ولم تعتريهم مشقة. لكن غنموا أم لا؟ غنموا. لذلك جاء لفظ الرزق مرتبطا بالرمح ليدل على أن الرزق منه رزق بمشقة ومنه رزق بلا مشقة. والرزق بمشقة وبلا مشقة بالنسبة للمجاهدين متمثل في الغنيمة، فهناك غنيمة بمشقة وهناك غنيمة باردة، وهناك غنيمة باردة. الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمح، فيها فائدة أخرى. الفائدة هي السبب والعمل بالسبب، الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. ومن أسباب الرزق الجهاد، من أسباب الرزق الجهاد. الجهاد في القديم كان يضر على الأمة أكثر مما يضره الآن البترول، أكثر مما يضره الآن البترول. وكان تقسم الغنيمة على المشاركين في الجهاد. لذلك التفت، جعل رزقي تحت ظل رمح، فيه دعوة للعمل بالسبب والأخذ به، دعوة للأخذ بالأسباب. فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لذلك على المسلم أن يكون دؤوبا حريصا على ما يجلب له العز والفخار، ويجلب للمرء العز والفخار عمله. لذلك لا تجلس عن العمل، وخذ بالأسباب، واعلم أن أخذك بالسبب لا ينفي التوكل على الله تبارك وتعالى، بل الأخذ بالسبب من عين التوكل على الله تبارك وتعالى. لذلك الشاعر يقول: توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبن يوما في العجز عن الطلب، ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع تساقط الرطب، ولو شاء لأجناها من غير هزها، ولكن كل شيء له سبب. لكل شيء سبب، ومن سلك السبب وصل إلى ما يطمح فيه ويرجوه. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. لذلك الأخذ بالأسباب سبيل إلى عزة المؤمنين، سبيل إلى عزة المؤمنين. لماذا؟ لأن الأخذ بالسبب طاعة لله تبارك وتعالى، وتأسم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمرء منا معزته أو عزته في طاعة الله، وعزته في طاعة رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك عقب هذه الجملة: وجعل رزقي تحت ظل رمح، قال بعدها: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. ففي أمره الأخذ بالسبب، في أمره العمل، في أمره العمل، في أمره ترك البطالة، في أمره علو الهمة حتى يكف المرء نفسه عن المسألة، في أمره علو الهمة حتى يصون المرء ماء وجهه، وصيانة ماء الوجه وعفة المرء، هذا عز المرء وفخاره. لذلك على قدر طاعتك لله وتأسيك برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، على قدر ما عندك من عزة. إذن يختلف الناس في العزة أم لا؟ يختلفون في النسبة، في النسبة. المؤمن دائما عزيز، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لكن تفاوت المؤمنين في النسبة، تفاوت المؤمنين في النسبة. المؤمن في أصله عزيز، لكن تزيد عزته حسب زيادة طاعته، وتقل عزته حسب قلة طاعته، وتزيد عزة المرء حسب قوة تأسيه وحرصه على أن يتأسى بالرسول عليه الصلاة وأزكى السلام ويهتدي بهديه. لذلك قال: وجعل الذلة والصغار، والصغار الإهانة على من خالف أمري. ومخالفة الأمر تكون بالكفر تارة وبالمعصية تارة. بالكفر المشركون، المشركون يضرب عليهم الذل، نعم، والذل الذي يضرب على المشرك إن رفض الدين يقتل، يقتل. لذلك بعثت بين يدي الساعة بالسيف، والعلة حتى يعبد الله وحده. فالمشرك إذا ما امتنع عن الدخول في الدين يضرب عليه الذل والصغار. بماذا؟ بالقتل، بالقتل. أما الكتابي من له علم بالديانة يعرض عليه الإسلام، قبله فبها، وإن رفض إلا دينه وما هو عليه يبقى لا يقتل، وإنما تضرب عليه الذلة والصغار بدفع الجزية. أما المسلم الذي أسلم أخذ بظاهر الإسلام ولم يؤد الطاعات وتخلف عن الطاعة كأهل الردة كانوا مسلمين أم لا؟ كانوا مسلمين، لأن الإسلام عندنا بالنطق، من نطق بالشهادتين دخل في عداد المسلمين. فهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل وصلوا وزكوا في حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا الزكاة، فضربت عليهم الذلة بالحرب بقتاله حتى يؤوبوا ويرجعوا، وإن لم يرجعوا يقتلوا. لذلك الذلة والصغار على من خالف أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمخالفة إما بكفر أو بمعصية. لذلك المؤمنون يتفاوتون فيما بينهم في العزة، أعلاهم طاعة أعلاهم عزة، وأقلهم طاعة أقلهم عزة. بعد ذلك في الرواية جعل رزقي تحت ظل رمح. الرمح أداة من أدوات الجهاد، لكن السيف أداة أم لا؟ أداة. وأيهما الأعلى في القتال، السيف أم الرمح؟ فلماذا ارتبط الرزق بالرمح ولم يرتبط بالسيف؟ لماذا لم يقل تحت ظل سيفي؟ التفت، مع أننا سنقرأ إن شاء الله في الصحيح أن الجنة تحت ظلال السيوف. والجنة رزق أم لا؟ رزق، لكنه رزق إيه؟ رزق أخروي. التفت، رزق أخروي. أما الرزق الدنيوي الرمح، لأن الرمح له ظل وهو في الرايات، لكن السيف له ظل أم لا؟ له ظل أم لا؟ له ظل، اسأل الله. ولكن الظل هذا العلماء يكتبون في الكتب أن السيف لا يرى ظله لكثرة حركته في القتال، لا يرى ظله. فرزق الدنيا قسم مشترك بين المسلم الخالص الإسلام والإيمان، وبين من يشارك في الحرب رجاء الغنيم. يعني هناك أناس يدخلون في الحرب رجاء الغنيم، هو قاتل وعند القسمة يأخذ حظه الغنيم. لكن أيهم في سبيل الله؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لكن معنى هذا أن من قاتل حمية أو شجاعة أو للغنيمة أخذ منها أم لا؟ أخذ منها. فرزق الدنيا موزع على الجميع، لكن رزق الآخرة لأي فرقة؟ للموحدين فقط، للمخلصين فقط. لذلك ذكر في الرمح الرزق، وذكر تحت ظل السيف الجنة. لأن عند لمعان السيوف ترى الإخلاص من غيره، عند لمعان السيوف يظهر التمثيل من غيره. أنت تعرف قصة الرجل الذي دخل وجاهد وأبلى بلاء حسنا، فلما ضرب استعجل الموت فاتكأ على سيفه فدخل في لبته فمات، وهذا كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه من أهل النار. فلما رآه الصحابة استغربوا: يا رسول الله، لقد أبلى بلاء حسن. فقال: إنه من أهل النار، إنه من أهل النار. فتابعه الصحابة، تابعوه، فرأوه لما ضرب استعجل الموت، فجعل سيفه في إيه؟ في لبته، واتكأ عليه وقتل نفسه فمات، وتحققت نبوءة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واحد يقول لي: الله، ده لا انتحر يا عم الشيخ، انتحر، وهل المنتحر كافر حتى يخلد في النار؟ لا، انتبه، التفت معي لفت، التفت معي لفت، ده إشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها دلالة إن ده كان كافرا، أن هذا كان كافرا، ما كان خالص الإسلام. لأننا قلنا عند لمعان السيوف فتنة، فتنة لا يثبت فيها إلا مؤمن خالص الإيمان، إلا مؤمن خالص الإيمان. لذلك لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، تحققت نبوته صلى الله عليه وسلم، ودل هذا على أنه ما كان مؤمنا خالص الإيمان. الرواية الثانية، الرواية الثانية روى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير أي ابن العوام في قميص من حرير من حكة كانت بهما. رخص يبقى معناها الأمر محظور، ما دام فيه ترخيص يبقى فيه حظر، يبقى فيه حظر. أنت بتسمع بيقول لك ممنوع البناء في الأراضي الزراعية، يقول لك ده فلان يا عم بيبني، يقول لك ده مرخص يا عم. يبقى هو رخص من حظر ولا رخص من ساعة؟ من حظر. يبقى الترخيص معناها رخص في أمر محظور. طب ما هو المحظور؟ المحظور لبس الحرير. محظور على من؟ خطأ، صفر على طول، صفر، صفر بالعربي، صاد فاء راء، صفر. ما هو المشكلة؟ المشكلة في إنك أنت عجول وأنا أعجل منك، حتى لا تغضب. خلق الإنسان من عجل، العجل في الإنسان دائما تريث. الحرير محظور على الذكور لا على الرجال، والحديث أمسك صلى الله عليه وآله وسلم بقطعتين، قطعة من حرير والأخرى من ذهب، وقال: هذا حرام على ذكور أمتي، على ذكور أمتي حل لإناثها. لما تقول على الرجل خلاص يبقى تعطي فرصة للأم إنها تدلع الصغير وتلبسه ده، والإيه، ويروح واحد يبارك على الطهور أو على الختان ياخد له معاه انسيال ده. يقول لك: يا عم الشيخ، ما هو حرام على الرجالة بس، ودي لسه صغير لا يعقل، وهذا صغير لا يعقل. لا، الحديث نصه حرام على ذكور أمتي، ولم تأتي رواية على رجال أمتي، حرام على ذكورها. فعلى الذكر، لو ابني لحظة واحدة، لو لسه نازل بطنه لوحدي وصرخ وفي حياة، حرام على أهله أن يحلوه من الذهب إن كان ذكرا، إن كان ذكرا لا يحلوه لا بذهب ولا بحرير، لا بذهب ولا بحرير. يبقى الحظر على الذكورية، الذكورة محظور عليها لبس الحرير ولبس الذهب. طيب، الأنوثة، المرأة، الأنثى عموما، خلقها الله تعالى وهيأها للحلي. فالحرير والذهب من خالص زينة النساء. لو عندك بنت صغيرة لبسها ما شئت، جملها وزخرفها كما شئت، هات ليها الذهب كله حطه في ليه، ما يمنعك زينتها، زينتها. ولعلك تتعبد لله بهذا، إن زينت صغيرتك تتعبد لله بهذا، التبت معك. لكن الولد زينه بما شئت إلا المحظور، والمحظور الحرير الخالص اللي هو مصنوع من دودة القز اللي هي بتنسجه. في حرير صناعي، لكن اسمه حرير ام لا؟ اسمه حرير. هل ياخذ حكم الحرير الاصلي؟ واحد بيقول له طب دي يعني نصرفها ازاي؟ على وزن ايه طب ديت؟ اسمع معايا دون تعليق. خلي الضاحك له يعني كده لحظه من الافاقه بقى. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، والزبير بن عوام رضي الله عنه وارضاه، هذين رجلان لو قلت لك سائلا صنفهم لي تجعلهم في اي تصنيف؟ في اي تصنيف؟ ايوه المهندس صح، المهندس الان صح، هم من العشره المبشرين بالجنة. وهل المبشرون بالجنة عشرة فقط؟ ها؟ أكثر؟ أمال إيه كلمة العشرة دي؟ العشرة جمعوا في حديث واحد، يعني بشروا دفعة واحدة، نعمل بشارة دفعة واحدة. إذن عبد الرحمن مبشر، والزبير كذلك، إذن هما من أهل الجنة. لكن يا ترى بما أنه من أهلنا، هل يحل لهما ما حرمه الله على الناس؟ فلماذا رخص لهم في الحرير؟ رأي صح، قال لك حكة، مع أن المؤلف كتبها حكة. يعني طب الحكة أو الحكة دي مرض جلدي. طب تعال معي لننظر الحرير الأصلي الطبيعي يرخص في العلاج للمرض الجلدي، أما الحرير الصناعي بيجيب مرض جلدي ولا لا؟ بيجلب أمراض جلدية. هذا مما يفصل في المسألة. ممكن واحد يقول لك يا عم الشيخ ده برضه حرير حرام لبسه، حرير حرام لبسه. طب ما احنا بالهدوء كده، الحرير المحرم لبسه رخص فيه لعلاج حكة أو حكة، اما الحرير الصناعي اللي هو من البترول ده اللي هو السموكن واللي ايه بيسموه زبده ومش عارفه ايه وايه وايه وايه الى ايه الاخ ده لما تلبسه على الجلد بيبقش الجلد، بيخليك تهرش، بيخرجك عن فورك، يبقى ومن ثم لا ياخذ حكم الطبيعي فابدا. ممكن واحد يقول يعني ياتيك من قبيل ورع، الورع شيء، الورع شيء والحكم الشرعي شيء. الورع لا تفيض على الجميع، فكلنا والحمد لله نعرف الحلال والحرام، ولكن الورع قد لا يعرفه الكثير. انا اراك تبتعد عن الحرام الظاهر الصريح، لكن لا استطيع ان احكم انك تاخذ بالورع. فالورع هذا درجه عاليه لا تفرضها على الناس، تورع انت، لكن لا تفرضها على الناس، تورع انت، ان تورعت انت لك الاجر، لكن لا تحرم على الناس ولا تضيق عليهم واسعا. لذلك رخص الرسول صلى الله عليه واله وسلم لعبد الرحمن بن عوف للزبير في قميص من حرير. طيب العلماء الكرام لما تكلموا في الموضوع يعني قالوا ويجوز من الحرير ما ليس بثوب، يعني رخص في قميص يلبس على الجلد كعلاج للمرض، لكن رخص العلماء في شريط من ايه؟ من حرير، في شريط من حرير. ولكن هذا الترخيص مع أننا جميعا يعني نقع فيه، لكنني ما قرأت فيه حديثا، فمن كان عنده فيه حديث يأتينا به يوسع لنا المدارك ويسهل لنا الصعاب. هم رخصوا في شريط من حرير، لذلك كل العباءات بيقولوا فيها شريط الحرير ب 180 جنيه عم الشيخ ب 200 جنيه، لكن برضو هل هو حرير صرف ولا حرير صناعي سلكاوي ما نعرفش. لذلك أنا في هذه المسألة ما عندي حديث في إجازة شريط من حرير في الثياب، ما عنديش فيها حديث. بعد ذلك الترخيص في الذهب، هل الذهب مرخص فيه أم غير مرخص؟ الذهب فيه ترخيص، لكن لا ترخيص في لبسه ولا التحلي به، إنما الترخيص كذلك في العلاج. مثال: رجل أنفه مبتور، أنفه مبتور، اتخذوا له أنفا يعني كده صناعي فتعفن. نعم، لا، خلينا في الأنف، لأن الحديث في الأنف، الحديث في الأنف. فأشاروا عليه بأخذ أرنبة من ذهب. عارف الأرنبة من ذهب؟ مش أرنبة اللي هي بتكزح دي، الأرنبة أرنبة الأنف أعلاها يعني، أرنبة الأنف. قالوا أرنبة الأنف اتخذت من الذهب حتى لا تصيب الأنف العفونة، هذا جائز للعلاج، وتأخذ حكم الأرنبة السنة وما شابه ذلك، وما شابه. لكن هناك أناس يتزينون بأسنان الذهب، يعمل طربوش لسن سليم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الضرورة لا تعمم، إنما الضرورة في الشرع تقدر بقدرها. إنسان صاحب ضرورة، مريض، ما عند، لو ركب سنة حديد تتلف ضبطه، قلنا بارك الله فيكم إن الحرير والذهب من زينة النساء ولو صغرن، ومحظور على ذكور الأمة كله، ويرخص في المحظور لعلة العلاج، كما في هذه الرواية لما أصيب عبد الرحمن بن عوف والزبير بمرض جلدي سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرخص لهما في قميص من حرير. والضرورة تقدر بقدرها في الشرع ولا تعمم على الأصحاء، فأيما صحيح تجمل بالحرير بمظنة أن هذا يجوز له قياسا على الزبير وعلى عبد الرحمن فهو معتد أثيم، معتد على شرع الله تعالى، لاعب بدينه. كذلك الرخصة في الذهب للعلاج لأخذ أرنبة أو لإصلاح سنة تالفة أو ضرس تالف، فمن استخدمه في غير هذا وتعلل بعلل واهية فهو لاعب بدينه. البعض تجده يحرص على دبلة الزواج، لبسها ذهب، تقول له يا أخي الذهب لا يجوز للذكور، يقول لك يا عم الشيخ ما أنت مش عارف، أنا شايلها في إيدي علشان فلوسي لما تتسرق يبقى معايا ذهب أبيعه. هذا من تسويل الشيطان ووسوسته له وضحكه عليه ولعبه به، وهذا لعب بالشرع، هذا لعب بالشرع. لذلك لا نستخدم المحظور إلا في حدود الشرع، ولا يقاس على هذه الرواية حرام لم يرخص فيه الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام. يعني مثال، حرم صلى الله عليه وآله وسلم قتل الضفدع، فجاءه أحد المشتغلين بالطب قال أنا أقتل هذا العلاج، فنهى عن قتل الضفدع حتى لو قتلها العلاج، لم يرخص له، لم يرخص له. فالترخيص في الشريعة شأن المشرع، لا يرخص إلا المشرع. وهل التشريع لي أو لا؟ لا، إنما التشريع لله تبارك وتعالى ولرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما ثبت أنه يحل ويحرم كما وضحنا سلفا. لذلك ينبغي ألا تستخدم الرخصة إلا في حدود الشرع. كذلك العلماء الكرام تكلموا في رخص الحرير وقالوا، قال بعضهم بجواز لبس الحرير في الحرب. في الحرب لماذا؟ قالوا لأن الحرير من شأن أهل الخيلاء، من شأن أهل الخيلاء، فإذا ما لبسه المسلم في حربه واختال به أوقع الرعب في صدور عدوه. ولكن هذا كلام بعض أهل العلم وليس باتفاق عند أهل العلم كله. لذلك ينبغي ألا تستخدم الرخص بعيدة عن الشريعة حتى لا يضل الناس. إن شاء الله نقرأ في اللقاء القادم عن حرب الترك، عن حرب الترك كمعجزة أيد الله تبارك وتعالى بها رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي بهذا ونقرأ ما معنا من أسئلة. سؤال، نقول لو سمحت تفضل. هو من منطقة بعيدة عن المسجد، وفي الأسبوع الماضي وجد نقطة من المال، وأخبر في محل البقالة المجاور للمسجد عن وجود المبلغ، وأعطاه رقم الهاتف لكي يخبره عن لو إذا سأله سأل. قال ولم يتصلوا علي، فماذا أفعل وأنا لا أعرف أحدا في هذه المنطقة؟ خلاص أخوك ربنا يبارك فيه لقي مبلغ من المال، اللي يجيب الأمارة يسأله، بس يقف على المسجد، يقف على المسجد الأخ اللي اللقطة يعني بعد الصلاة يقف على المسجد. وإخواني الآن عرف، هل حينما تلمع السيوف فيفتن الإنسان ويتولى من الزحف هل يعد هذا كفرا؟ التولي من الزحف خيانة، خيانة، لكنه لا يعد كفرا. وكذا من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه كفرت له ذنوبه ولو فر من الزحف. فالفرار ليس كفرا. أنا قلت كفر، يعني هو الأخ السائل سأل الأول قال هل هذا كفر، وفي الآخر قال لك والفرار ليس كفرا. طب ما مش كفر سأل عنه، يعني أنت بتعمل حواليك ليه؟ أنا لما سألت أنا ما قلت فرار كفر. يعني لما يجلس الجالس يجلس ويعني يجلس باسترخاء، باسترخاء ويركز ويعمل عقله في كلام المتكلم، مش انا بتكلم هو قاعد بيحلم. لما يبقى هو قاعد بيحلم وانا بتكلم ممكن يسمع شيء انا لم اقول. يعني انا سنه كده تقريبا 95 انا باخد خطبه في مسجد في مدينه اسمها خورفكان بالشارقه، فانا خطبت الجمعه كده ونزلت، وبعدين واحد من اهل خير بيوصلني المكان كده قام قال لي يا مطوع تفضل، قال انت اليوم حكيت قصه وايد زين زين زين. كلمه وايد ديت يعني واجد، هم بيقولوا يعني وايد معناها كثيره يعني. فطبعا قلت له احكي لي بارك الله فيك، فقص لي قصه انا لم اعرفها اساسا، انا ما عندي بها خبر، مش عارفها خالص. فقلت له بارك الله فيك انت كنت جالس فين؟ قال لي في الصف الاول. والله يا مطور. قلت له انت ساعه الخطبه كنت صاحي ولا كنت تحلم؟ اخونا الله يبارك فيه بيقول لي السؤال: هل حينما تلمع السيوف ويفتى الانسان ويتولى من الزحف هل يعد هذا كفرا؟ الاجابه ليس كفرا، انما معصيه كبيره خيانه. ده في الاخر بيقول لي ايه؟ وكان يعني وذكر الحديث وقال ومع هذا فالفرار ليس كفرا. يعني معناه هو بيسال وجاوب، ما انت بعت رساله ايه؟ انت باعت سؤال بتضيع وقتي ولا بتفرض علي عضلاتك ولا انت عايز تعرف ايه؟ يا سيدي اذا كان دي هنقبلها، دي هنقبلها، الثالثة هنقبلها. يقول البعض الرسول سيد الخلق من غصب عنه عنك وسيد النبيين، هل يتوافق هذا مع قوله تعالى لا نفرق بين احد من رسله؟ ما اربط الايه بالايه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. مين اللي فضل؟ خلاص خلاص الامر حتم ومنتهي. يدعى ان المولد حلال، انت بتقلب التعب ليه؟ طب تسمع معايا بقى الكلام الحق؟ اسمع معايا بس مش عايزك تتنرفز، بس الكلام ان وافق الهوى بيكون في راحه، وان خالف الهوى بيعفر. احنا كشعب مصري شعب مغلوب بالعاطفه، مهزوم بالعاطفه. لو علمنا اول من سن بدعه او ايه ابتدع بدعه المولد الفاطميون. طب الفاطميون مين بيوم بالتحديد؟ الحاكم بامر الله المعز لله الفاطمي. انتوا عارفين الراجل عمل ايه؟ الراجل ده ذل المسلمين في مصر، منع الحج. ايه رايك؟ منع الحج والناس بالتحديد المثل القائل القط بيحب خنابه. هذا رجل اذل المسلمين في مصر. شوف، وقام في الناس بالسوء والفساد، وعمل المولد والناس للآن بتحيي المولد. بيحيي تأسد بمين؟ احتفال بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا هو النبي صلى الله عليه وسلم هل تركناه لحظة؟ ما احنا بنصلي ليل نهار وبايه وبنصلي على النبي في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وبنتأسى بيه في الهيئة وفي كل شيء. جاي تربط ميلاده بيوم، طيب ولما احتفل بالميلاد ما هو مات يوم من ولد. في اليوم الذي ولد فيه توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هتحتفل بالميلاد ولا بالوفاة؟ ثالثا، احتفل بمولده ازاي؟ قالوا صام يوم ميلاده. طيب هو صام يوم ميلاده وسماه للناس، صام يوم الاثنين ولم يحرص على صيام الثاني عشر من ربيع الاول ابدا. ما تفهمها يا اخي، افهمها. هو احد منعك الصوم يوم اثنين وتحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم كل يوم اثنين بالصيام؟ ما احد منعك. لكن 12 ربيع اول ممكن يجي يوم الجمعه، مع ازاي ممكن يجي يوم السبت. يا اخي هو صام يوم الاثنين فلما سئل قال ذاك يوم ولدت فيه. يبقى صام اليوم، اسم اليوم مش تاريخ اليوم. وبعدين هو احتفل بالصيام. النهارده الناس بيحتفلوا بايه؟ بالحلاوه والاكل. يبقى احنا مخالفين في كل حاجه. وبعدين المولد حتى يا اخي عدى وما حدش سالنا فيه. جاي انت تسال تاني؟ خلاص يا عم جزاك الله خير. قلتم في درس الأربعاء، نسأل الله أن يبارك فيك، أن التيس المستعار حينما أطلق على المحلل ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بفضل الله وقفت على رواية عمرة بن عقبة بن عامر أن رسول الله قال: ألا أقولكم التيس المستعار؟ قالوا بلى. قال: هو المحلل المحله والحديث. الألباني حسنه في سنة ابن ماجه. طبعا جزاك الله خيرا. أنا قلت ما قرأته في حديث. كويس كده، ده استدراك في المحل. جزاك الله خير، جزاك الله خير يا سيدي. احنا عايزين بقى واحد يكلف يبحث لنا عن الحديث بتاع ترخيص شرب الحرير. مين نحطه هنا؟ شوف لا الشمال بس. لا الشمال يا شيخ. كنتم قد استدلتم على أن المؤمن قد يكون جبانا أو بخيلا أو كذابا بالحديث. لحظة. والحديث مرسل ضعيف كما قال البيهقي رحمه الله. جزاك الله خير. لكن احنا يعني احنا ذكرناها كاستدلال ولا ذكرناها ذكرنا نصر كده. قلت قد يكون المؤمن جبانا. لكن انا ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر جزاك الله خير. سؤال بيقول لي منذ وقت طويل لم تخطب في مسجد الامام. لماذا؟ والله الآن خطبة الجمعة بالنسبة للواعظ تغير أمرها. كان في القديم الواعظ بتأتيه في الخطة وخطة الواعظ يكتبها بقلمه وترسل إلى مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، ومن ثم يشرع له بها أن يدور داخل أنحاء المحافظة. فكان يكتب لنا ان مسجد الامام الخطبه كذا، ومسجد العطار الخطبه كذا، وجنتير يوم كذا، والقاهره يوم كذا. الان شيخ الازهر مع وزير الاوقاف اتفق على ان يسكن الواعظ على مسجد واحد في خطبه الجمعه. يسكن في مسجد واحد، يعني من قبيل يعني عدم تلاشي المشاكل التي تحدث بين الائمه والوعاظ، لان يعني الائمه تابع الاوقاف والوعاظ تابع الازهر. وهناك بيكون كده هناك كده يعني مداخلات كده غير طيبه بين الوعاظ وبين بعض الائمه. انا عايز اخطب، لا اخطب انت، لا انا اقول درس، لا ما تقولش انت، يشتكوا مع بعضيهم. قال لك نفض ده من ده، نسكن الواعظ في مسجد واحد. نسكن الواعظ في مسجد واحد يوم الجمعة مع باقي اللف والدوران طول الشهر. والآن هم سكنونا في مسجد، والحمد لله يعني الأخ محمد فكر زلطر جاب استثناء لمسجد العيدروس، والشيخ أبو حمين يقول جاب استثناء لمسجد جنتير، وجاءوا باستثناء لمسجد الحمد بالقاهرة، وباقيين خطبة واحدة في تسكين الواعظ. فأنا ما عنديش وقت فرصة لا العطار ولا الإمام. على فرض من قال أنه يحمل الذهب أو يحمل الذهب من أجل حدوث أي مخاف، إذا كان يحمله في جيبه لأجل هذا الغرض هل يجوز؟ يجوز. هو أنت شايله في جيبك زينة ولا مال؟ ما. لكن ده هو خايف على جيبه ينسرق فلابسه بصابعه. جزاك الله خير. بعثت بين يدي الساعة بالسيف. لماذا غير المسلم إن سمع الحديث وقال أنتم مش عارفكم السيف؟ يعني حتى لا يقول غير المسلم نكتم شريعة الله؟ لا، ما احنا وضحنا السيف كيف يستخدم. قلنا يستخدم كسبيل دعوة، يدعى المشرك للإسلام فإن أبى فالقتل، يدعى الكتاب للإسلام فإن أبى فالجزية، لا يقتل كتاب المسلم. إن داوم على دينه بلا ردة، هو منه ونحن منه، ارتد يؤدب بالسيف. يبقى إيه هنكتم من الشريعة ونقول لا عشان هم ما قالوش؟ لا، ده شرع. قال الشيخ العثيمين في شرح كتاب الرياض الصالحين: ورخص الشرع في لبس الحرير في القتال لأن ذلك يؤذي الكفار، ورخص في أربع أصابع في الثوب. أنا كلفتك وقلت. قال بعض الفقهاء يرخص في الحرب، لكن ما هم باتفاق. كلفتك بأن تبحث لي عن كلمة أربع أصابع في حديث، عن كلمة أربع أصابع في حديث هو الشريف يعني. آه، بسم الله ما شاء الله. تشوف قدين في التعب. هنخليهم إن شاء الله الجمعة الجاية. يعني أبدأ أقول لا. ده هم الكل مكتوب بقلم واحد. قلتم في درس الأحد في سؤال أنه يجوز جمع الجمعة مع صلاة العصر المسافر، وقرأت في كتاب الشرح الممتع أنه لا يجوز لأن هذه الصلاة لا هيئة لها، هيئة غير الأخرى، ولها أركان وسنن غير الأخرى، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الجمعة والعصر في سفر. الكتاب الذي ذكرت هذا فقه حنبلي، هذا فقه حنبلي. ثانيا، المسافر لو صلى الجمعة تقع له جمعة أم لا؟ أنا عايز أسمع إجابة، تقع له جمعة أم لا؟ أم يكلف بقضائها ظهرا؟ تقع له جمعة ما دامت تصح منه الجمعة. العصر في يوم الجمعة المسافر في الأصل له أن يجمع ويقصر أم لا؟ له أن يجمع ويقصر، لذلك له أن يجمع ويقصر، وهذا ما ندين به في الكتاب. غير كده هذا فقه حنبلي، ونحن عندنا يعني إيه؟ يعني نذكر من المذاهب الأخرى، لا نقف عند مذهب واحد، لا نقف عند مذهب واحد. جاءه رجل يريد مال لأنه في ضيق، وكان هذا من سنتين، فقلت له ليس معي مال، فخذ هذا الذهب ورده لي ذهب، وكان وزنه 300 جرام، والآن الذهب غالي، فكيف يردهم؟ سامعي برضو لو الذهب بقى بستة ساخ يردهم 300 جرام. وهذا هو الشرع، أما خلاف هذا لا يجوز. ادعو الله تعالى أن يسدد ديوننا، اللهم إنا نسألك أن تقضي عنا ديوننا جميعا رب العالمين. هل عندنا أقول لشخص ما بالله عليك لا تفعل كذا، أو بالله عليك أن تفعل كذا، أو أن تأكل كذا، هل هذا حل في كفارة؟ لا، هذا من اللغو. يرجى التنبيه على الأخوة بعدم التكدس على بوابة المسجد حتى تتمكن الأخوات من المرور. هذا أمر طيب، يعني بالنسبة في كل جمعة الشباب بيقف في المفارق، عارف المفارق؟ كل المسجد، لأن في شارع كده وشارع كده وشارع كده. الأخوات عند النزول في حاجة إلى أن تذهب البحر لأنها مثلا من السواف، والأخرى عايزة تروح مثل العز، والأخرى عايزة تروح فبوس، فطبعا الشباب واقفين كده شلل. لا، الأصول أو الأصل أن يقف الشباب في ناحية ويوسع ويعطي الطريقة حقه حتى تمر الأخوات في أمان. سؤال في اللفاف، حكم الغناء بغير دف ولا آلات موسيقى؟ ده جاوبنا عنه الأسبوع الماضي، قلنا لو ان النشيد يعني كده يعني اشعار وواحد رددها او بترنم معاها بلا دف ولا اسمع ما شاء، وكان انجش هذا عمله. يقول والابل تحت المراء، هل رفع اليدين التامين على خطبه الجمعه لا يجوز؟ هذا محدث يعني بدعه. كان هناك فرح ولكنه غير إسلامي، هو في فرح إسلامي وإسلامي؟ فصليت استخارة لكي أعرف أذهب أم لا، هو بيحب يستخير على الخطأ، يعني أنت قلت غير إسلامي يعني معناه في منكرات، هل في استخارة على المعصية؟ لا، في منكرات لا تذهب، قول واحد، مش قول واحد لا تذهب، ما دام في منكرات لا تذهب، حتى لو دعيت لا تذهب. فدام في منكرات، أما استخير على المنكر. بقول وفي النهاية تركتهم ورجعت، غفر الله لنا ولك. هل يجوز خط القطط؟ يعني ضغط وجهك مع تغير قطة تقتلها؟ أنا سلفا قلت القطة دي ما الذي وفر لها الخيانة؟ أنت سايب لها الثلاجه مفتوح، وهي عندها شهوة عايزة تاكل، يعني هي معاها عصمة لا هتاكل، لكن لو انت واخد الاحتياطات وقفت الثلاجة عمرها ما تفتح. طيب مدت رجليها وفتحتها، قلت شيلها في شكارة وغيبها في مكان، انا لا افتي بقتل ابدا، القطط بالذات مش بفتي فيها بالقتل. شوف نعم، يحطها في شكارة كده وايه، اذا كان في البيت هنا يشيلها يحطها في الاوضه الثانيه. ما هقول لك ايه، بس ما هم اهم شيء يعني يبعدها عن بيته يضيع. يقول جزاك الله خير كم سمعنا عن فضيلته وما نسمع منكم الان سمعنا بارك الله فيك جزاك الله خير يا سيدي بارك الله فيك رفع الله لك. انت تعصر في اخر الحلقه يتعلق بالحديث ونجيب عنه في الحلقه الثانيه. الاخبر بارك الله يعني لعله ضيف وكذلك هو ضيف يعني ويقترح اقتراح نحن نسال في اخر الدرس سؤال لكن نفيد الضيف ونقول له نحيط بك علما بان الدرس فيه امتحان كل 3 شهور امتحان تحريري والان امتحانك كم امتحان؟ امتحان امتحانين وان شاء الله في امتحان مش هقول الاسبوع القادم لان محدش جاي الاسبوع القادم في جوائز الاسبوع القادم ان شاء الله في جوائز واللي بعديه فيه امتحان لان عندنا امتحان كل 3 شهور بنمتحن في 25 حديث تحريري تحريري بالقلم كل انسان له ورقه كل انسان له ورقه كل 3 شهور بنمتحن في 25 حديث الان امتحاننا في 50 حديث وان شاء الله 25 يعني امتحاننا اول امتحان 25 حديث الامتحان الثاني من 1 إلى 50 الامتحان الثالث من 1 إلى 75 هكذا الترتيب فان شاء الله يعني ابشر بالخير داوم معنا وان شاء الله تسعد بالجوائز. نقول لماذا جعل الحديث الحرير في كتاب الجهاد والسير؟ ما الحكه كانت في الجهاد ما الحكه ديت كانت في الجهاد. هل اكل الحلاوه حرام؟ انت مش اكلت وشبعت. حكم وضع السمك صاحي على الشواية يعني هو اولا يعني اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. الاصل ان تميته اولا ان تميته حتى لا تعذبه حتى لا تعذبه اميته اولا ثم شوي ثانيا. هو يؤكل هو لو لو لو شوي يؤكل نعم يقسم رقبته. ان تختار الرجاء ان تختار من والله مثل يوم الاحد مسجد عدروس جزاك الله خير. مسجد عدروس له شأن وكل مسجد له شأن كل مسجد له شأن. نقول النصائح في المذاكرة. مذاكرة هات كتابك واكتب ما يسر الله تعالى بالتيسير به في الدرس من المدرس واكتب ما يقول المدرس على حرف الكتاب او في كراسة مستقلة وذاكر واعرض هذا على هذا وما فيه زيادة يعني ادخره لنفسك وبهذا ان شاء الله لما يبقى كل اسبوع ادي في العذاروس حديث وهنا حديث وفي الاربعاء حديث وفي الثلاثاء حديث يبقى عندك 4 حديث بفضل الله في اخر الشهر يبقى معاك 120 حديث امر طيب. لهذا لما عندك امر طيب بهذا تحط يعني تضع قدمك على ايه على طريق العلم. اخي جايب لي ورقه بالانجليزي وانا لا احسن قراءه الانجليزي ممكن اقرا بس يعني الاخر. ثانيا هو هنا مكتوب دبليو دبليو دبليو دي انا اللي انا عارف وبعد كده صفر ها دوت انا ما اعرفش دوت يعني الصفر معناها زيرو بالانجليزي. طب دوت يعني فصل يعني ها يعني دي موقع يعني. طب انا عايز اعرف يعني ايه بقى بتستعمل فين؟ ايوه يا شيخ ليك موقع نعم عمل لك موقع عمل لي موقع على الانترنت على ايه الان يعني؟ طب انا يعني جزاك الله خير يا سيدي بارك الله فيك انا ما اعرفش يعني ايه مطلوب مني يعني تحديدا مطلوب مني مطلوب مني ايه؟ تسجيلات اخوك السيد معاه كل التسجيلات والباشمهندس مجدي معاه كم شريط يا باشمهندس؟ يا قدين يعني؟ يا 350 350 شريط بدروس الماضيه في المسجد مع الباشمهندس مجدي لو واحد عنده يعني يقدر يخلصهم على اسطوانات بشرط الأمانة، لا يقص ولا يحذف، لا يقص ولا يحذف، وموضوع شرائط. أما الكتب المطبوع في السوق والمش مطبوع عندي في مكتبتي، عايز تاخده حطه عندك، يعني نزله خده ونزله للسواق، مش في حرج، المطبوع غير المطبوع. عايز تعرف أسماء الكتب، أسماء الكتب يا سيدي عندك، لك أيها الداعي، بنت الصين الملعونة، المعاهدة في التربية بالمجاهدة، ده درس كان هنا في مسجد في هذا المسجد. كتاب آخر، هطول النفحات في تفسير الحجرات، ده كان درس في العدروس. كتاب آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفاء لا غدر النساء، ده كتاب أدب، وفاء لا غدر النساء. كتاب آخر، شم الأخوان في تفسير سورة لقمان، شم الأخوان، الأخوان دي زهرة جميلة، وهذا مقرر على معهد تل مفتاح إعداد الدعاء، يشرح في إعداد الدعاء. ولنا كتاب آخر في سورة النساء، تفسير سورة النساء، وكتب أخرى ما عندي مكتوبة عندي على كاتبها عندي على الإيه، على الورد، ومجهزها للطباعة، خذها برضو حطها عمل. جزاك الله خير. في الشارع؟ نعم في الشارع. لقد يعني الشاعر كان في شاعر ظريف كده نختم بيها ونقوم الصلاة إن شاء الله. كان زمان كده في محفل للشعر في قرية البيروم زمان كده، من بعيد يعني، مدة بعيدة كده، فقام كل شاعر يقول قصيدته، وقام من الشعراء شاعر مخضرم فكتب الشعر بالقافية، فما أنصت له أحد. فكان الشباب كاتبين شعر الحديث، شعر العمودي والشعر الحلمنتيش، فهو لما رأى الناس عنه منصرفين يعني كده، ارتجل بيتين من الشعر، فصفق له جميع الحاضرين بإعجاب شديد، قال ايه بس ما احد يغضب يعني، قال لو كان شعري شعيرا لاستطعمته الحمير، ولكن شعري شعور وليس للحمير شعور. ما هو غضب لما لقى المحدثين اصحاب الحداثة، يعني كل منهم يتغنى بقصيدته العمودية لا وزن ولا قافية، وايه ويحيي بعضهم بعض، وهو لما قام يقرأ الشعر القديم الشعر المقفى انصرف عنه الناس، قال وزعوا كقولة مش عارفوا ايه واشياء كده، فراح كده مستوقف الجميع بهذين البيتين، قال لو كان شعري شعيرا لاستطعمته الحمير، ولكن شعري شعور وليس الحمير شعور، فكل التفت ليه وصفق اعجابا بايه بالكلام. وجزاكم الله خير يا سيدي. صفق ولا نهى.